اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير في هذه القناة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. وحياكم الله إلى لقاء جديد متجدد في برنامجكم الحياة الدنيا، التي قال الله جل وعلا في شأنها: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. حديثنا أيها الأحبة في هذه الحلقة عن ليلة شريفة هي أزكى الليالي وأفضلها، عن ليلة عظم الله من شأنها في القرآن، ورفع الله ذكرها، وجعلها مبتغى أهل الإيمان ومبتغى أوليائه من الصالحين في طلبها والحرص عليها. إنها ليلة القدر التي أنزل الله في شأنها سورة من سور القرآن في قصار المفصل منه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. كيف كانت هذه الليلة الشريفة، هذه الليلة المنيفة، كيف كانت خيرا من ألف شهر، أي خيرا من 84 سنة من العبادة؟ روى الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة رجلا مجاهدا ممن قبلنا حمل السلاح مجاهدا في سبيل الله 1000 شهر، لم يفتر ولم يكسل ولم يتوانى، وهو يجاهد في سبيل الله، يجاهد أعداء الله من المشركين والكافرين 1000 شهر. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم وهم من سمت هممهم وعلت مقاماتهم لتحصيل عظيم الأجور بفعل أحسن الأعمال وأحبها إلى الله. قالوا: يا رسول الله، ومن يبلغ منا مبلغ هذا المجاهد في سبيل الله؟ فأنزل الله كرامة ولطفا وتحننا إلى هذه الأمة هذه السورة المشتملة على هذه الآية: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر لماذا سميت بهذا الاسم؟ سميت بهذا الاسم لأمرين. الأمر الأول أنه في هذه الليلة، ليلة القدر، ينزل الله مقادير السنة إلى ليلة القدر من العام الثاني، من العام القادم، ففيها إنزال القدر إيش؟ السنوي. منين يؤخذ؟ من القدر الشامل، من اللوح المحفوظ. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، أي في هذه الليلة المباركة، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. هذه الليلة المباركة فيها يفرق، أي يؤخذ من الفرق وهو الأخذ، كل أمر حكيم، كل أمر محكم مبرم، وهو قضاء الله وقدره الذي لا يتخلف ولا ينقطع ولا يضطرب. من أين يفرق؟ من اللوح المحفوظ. وسميت أيضا ليلة القدر بهذا الاسم لمعنى آخر، لعظيم قدرها وكبير قدرها وشرفها، فهي ليلة شريفة، ولهذا سماها الله بهذه السورة، قال إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة مباركة. ما هذه الليلة ومتى هي؟ هذه الليلة هي ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وهذا هو القول الصحيح أنها في العشر الأخير من رمضان. وهذه الليلة لما كانت بهذه المثابة وبهذه الفضيلة وبهذه الرفعة ولها عند المؤمنين هذه المكانة ولها عند الله هذه المنزلة، اهتم بها العلماء، اهتموا بها اهتماما عظيما، حتى ذكروا في تحديدها 46 قولة. أصح هذه الأقوال كما اختلافهم في ساعة الجمعة التي لا يوافقها عبد مسلم قائم يسأل الله شيئا إلا أتاه الله إياه، كذلك ليلة القدر أصح الأقوال فيها أنها في العشر الأخير من رمضان. قال بعض الناس إنها ليلة النصف من شعبان، لكن الأحاديث والأدلة لا تسعف هذا القول، هي في العشر الأخير من رمضان. قال صلى الله عليه وسلم، وكان لما هاجر إلى المدينة وفرض صيام رمضان يعتكف العشر الأولى من رمضان، ثم اعتكف العشر الوسطى من رمضان، ثم استقر اعتكافه في العشر الأخير من رمضان. لماذا؟ يتحرى أن يوافق هذه الليلة الشريفة ليلة القدر. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، من كان منكم متحريها ليلة القدر فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان. أرجأ ما تكون في العشر الأواخر في أوتارها، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، هذه أرجى ما تكون في العشر الأواخر، قد تكون في الأشفاع لمشمول قول النبي عليه الصلاة والسلام، لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، إذا كان الشهر هائفا أي ناقصا. ولهذا أصح الأقوال في هذه الليلة الشريفة أنها متنقلة في العشر الأواخر، قد تكون في الأوتار وقد تكون في الأشفاع، لكنها في الأوتار آكد، وآكد الأوتار ليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، وآكد هذه الثلاث ليلة 27، لكنها لا يقطع أنها بهذه الليلة دون غيرها، لأن الصحيح أنها متنقلة، وقد وافقت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنها جاءت في ليلة 21. قال عليه الصلاة والسلام، وقد اعتكف العشر الوسطى، قال من كان منكم متحريا فليتحرها في العشر الأواخر، وإني رأيت أي في المنام أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. يقول أبو سعيد رضي الله عنه روى الحديث في الصحيحين، فكنا المسجد، مطرنا فكنا المسجد وكان سقفه من الجريد، جريد النخل، فنزل المطر فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 21 وأثر الطين على جبهته وعلى أنفه الشريف صلى الله عليه وسلم. إذن وقعت في ليلة 21، وهذا دليل من قال إنها متنقلة في العشر الأواخر، أي غير ثابتة، وهذا هو الصحيح. هذه الليلة يا أيها الإخوة جاءت السنة والآثار وجاء الوحي بعلامات لها، أعظم هذه العلامات وهي علامة الأولى أنها ليلة سلام، قال الله جل وعلا فيها سلام، هي سلام لا عذاب فيها ينزل، لا صواعق، لا براكين، لا زلازل، سلام، فهي ليلة ساكنة ليلة طمأنينة، سلام هي حتى مطلع الفجر. من علاماتها أنها ليلة وضيئة. من أين وضيئة؟ من كثرة تنزل الملائكة، والملائكة خلقوا من نور، تنزل الملائكة فيها والروح، الروح جبريل والملائكة عموم الملائكة تنزلون في هذه الليلة برحمات الله عز وجل إلى أرضه على خلقه، فهي ليلة وضيئة. يعرف ذلك من يعيش في البوادي، يرى هذه الليلة بالنسبة لما قبلها وما بعدها أنها متميزة بالوضاءة والنور. من علاماتها أن هذه الليلة لا ينبح فيها كلب أعزكم الله والحاضرين، ولا ينهق فيها حمار أعز الله الجميع، لأن الحمار والكلب إنما يصيحان إذا رأوا الشياطين، وفي هذه الليلة تسلسل الشياطين وتخنس من نزول ملائكة الله برحمات الله. من علامات هذه الليلة أن الشمس، هذا المخلوق العظيم المشتعل المتقد نارا، أنه يخرج في صبيحتها قرص أبيض لا شعاع له، لأثار رحمة الله التي تنزلت في الليلة التي قبل خروجه. وقلب عباد الله وقلوب البشر أقسى حتى من الجبال إلا من رحم الله، أقسى من الجبال لم تتأثر برحمة الله ولا تلقي لهذه الليلة الشريفة بالا. هذه الليلة يا أيها الإخوة، ليلة القدر، للناس فيها بدع ومخالفات، منها أنهم لا يلقون، أن منهم من لا يلقي لهذه الليلة بالا، فهو على إسرافه وغفلاته وذنوبه ومعاصيه في رمضان وفي غيره. منها أن منهم من يعتقد اعتقادا جازما أن ليلة 27 لا تكون لا قبله ولا بعده، فيخصها عندئذ بأنواع من العبادات، إما بعمرة، وتخصيص العمرة ليلة 27 أمر محدث، لأنه خصص عبادة بزمان لم يخصصها به النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من يجعلها ليلة مهرجانات واحتفالات وتوزيع حلوى، وهذا لم يشرعه الله ولا رسوله، ولم يفعله الكمل من عباد الله من النبي ومن صحابته رضوان الله عليهم وصلى الله وسلم على نبينا. من الناس من يجعل لهذه الليلة عبادة بالقيام، فيقوم هذه الليلة ولا يقوم لا قبلها ولا بعدها، لأنه اعتقد أن ليلة مخصوصة، وهذا غلط. ولهذا جاء في الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، كناية عن طول العبادة وعن أنه لا يأتي نساءه لأنه معتكف، والمعتكف يحرم عليه أن يباشر أهله حال اعتكافه. لماذا؟ يتحرى هذه الليلة الشريفة المنيفة الفضيلة المباركة ليلة القدر. نسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، كما وسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لاغتنام الصالحات وموافقة هذه الليلة الشريفة ليلة القدر، فنقومها إيمانا بالله واحتسابا للأجر عنده، فنلال عنده أعظم الدرجات بهذا العمل الصالح. اللهم لا تجعلنا ممن شقي في هذه الليلة، ولا ممن شقي في رمضان، ولا ممن شقي في معصيتك، ولا ممن لم يستلذ لطاعتك. يا أكرم مسؤول ويا أعظم مرجي مأمول، يا عالم ما في الصدور، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد،